وتوالت النصوص وتتابعت التشريعات لتحفظ للإنسان دمه وتحرم روحه وحقه في الحياة مسلما كان أو كافرا، بل إن أعظم ذنب وهو الشرك أجمعت الأمة على أن لمن اقترفه توبة منه وهو الإسلام والتوحيد، في حين أن القاتل اختلف أهل العلم هل له من توبة أم لا. إلى هذا الحد بلغ الخطر في التعرض للإنسان قتلا كان أم جرحا. قال نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم: كل دم عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. أخرجه أبو داود والنسائي. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وقد كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه وجمع كبير من الصحابة يرون أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمدا. وفي التنزيل العزيز: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. أخرجه البخاري ومسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: بل قال سعيد بن جبير: من استحل دم امرئ مسلم فكأنما استحل دم الناس جميعا، ومن حرم دم امرئ مسلم فكأنما حرم دماء الناس جميعا. عباد الله، لما اختص الله بشأن هذه النفس وبأمر الروح فلا يملك الإنسان أن يعتدي على نفسه أو يزهق روحه، فهي وديعة الله وملكه، ليس لصاحبها إلا حراستها حتى تستوفى منه، فمن حاول الاعتداء على نفسه ولم يمت عوقب، وإن مات فوعيده في الآخرة شديد. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن الانتحار والإلقاء بالنفس للهلاك جريمة واعتداء تجاه الفطرة والإنسانية والدين. فعن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان برجل جراح فقتل نفسه فقال: الله بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. أخرجه البخاري ومسلم. والمسلم في سعة من دينه وفي فسحة من ذنوبه التي هي دون القتل، حتى يباشر القتل ظلما وعدوانا فيضيق عليه الأمر لعظم شأن الدم، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لن يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، وفي رواية: وفي فسحة من ذنبه. أخرجه البخاري. قال أبو بكر بن العربي: الفسحة في الدين سعة الأعمال الصالحة، حتى إذا جاء القتل ضاقت لأنها لا تفي بوزره، والفسحة في الذنب قبوله الغفران بالتوبة، حتى إذا جاء القتل ارتفع القبول. ومن أعظم الخسارة وأشد الخذلان أن يورط الإنسان نفسه في دم حرام، كما جاء عند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. أيها المسلمون، كل ما كان في القرآن من مدح للعبد فهو ثمرة للعلم، وكل ما كان فيه من ذم فهو ثمرة من ثمرات الجهل. وإنما يقع هذه الأيام من استحلال الدماء الطاهرة المسلمة والأنفس المعصومة لهو ثمرة من ثمرات الجهل بأحكام الدين وسعة الشريعة وسماحة الإسلام ونتاج البعد عن الالتفاف عن العلماء الربانيين. فكلما كان حبل الوصل بالعلماء ممدودا والصدور عن آرائهم منهجا وسلوكا، كان الشاب أقرب إلى الحق وألزم للصواب وأقدر على تصويب خطأه وتسديد فكره وتقويم منهجه. ألا فليتق الله شباب الإسلام وليعلموا أنهم والله مستهدفون، مستهدفون من دول ومنظمات معادية لدينهم وأخلاقهم وأوطانهم، وإنهم إن لم يتفطنوا صاروا ألعوبة في أيدي أعدائهم يسخرونها لتنفيذ أطماعهم وتحقيق أجنداتهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي كان غفارا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أشكر إفضاله وإنعامه وأستغفره من كل ذنب وخطيئة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وبارك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، إن المسؤولية عظمى، والجميع في سفينة واحدة، من خرقها أغرق الجميع، وإن التهاون والتساهل يؤدي إلى انفلات وفوضى، وإن الإحساس الجاد بالمسؤولية وخطر النتائج هو الذي يحمل كل عاقل وكل مخلص على رفض هذه الأعمال التخريبية وعدم قبولها وعدم قبول أي مسوغ لها ولزوم فضح أهلها وآثارها ونتائجها. وليحذر المسلم أن يصدر منه شيء يثير الفتنة أو يسوغ لهؤلاء وأمثالهم ضلالهم وجهلهم وإجرامهم. ومع يقين المؤمن أن الله حافظ دينه ومعلن كلمته وجاعل كيد الكائدين في تضليل، إلا أن المسؤولية عظيمة، فلا بد من الوقفة الصارمة من أجل وضع الأشياء في مواضعها والأسماء في مسمياتها. فالإسلام إسلام، والإجرام إجرام، والإصلاح غير الإفساد، وإيذاء المؤمنين وسفك دماء المسلمين والتجاوز على المعاهدين غير الجهاد المشروع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه حيث أمركم ربكم بذلك، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا محمد، وارض اللهم عن أصحابه الكرام الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، اللهم اكفنا شر كل ذي شر، اللهم واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الحاسدين من أعداء الملة والدين. اللهم من قصد المسلمين بالقتل والترويع ورام الإفساد في بلادهم والتخريب في أوساطهم، اللهم فاهتك ستره واكشف أمره واكفي المسلمين شره، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحم من مات من رجال أمننا واكتبهم في عداد الشهداء الأبرار، اللهم اخلفهم في أهلهم وأموالهم وأبنائهم بخير. اللهم احفظنا في الأوطان والدور، اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل هذه البلاد وبلاد المسلمين آمنة بأمنك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وارزقه البطانة الصالحة يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.